بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الرجاء والخوف. اعلم أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود، ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهما وما يتعلق بذلك. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما الإنسان إلى المقامات العلية، إلى المكانة العلية عند الله عز وجل، ولا بد في كل عمل أن يكون معه خوف ورجاء. رجاء لرحمة الله عز وجل في أن يقبل الله عز وجل عمل الإنسان وأن يغفر له ويتجاوز عنه ما فيه من تقصير، وخوف من عدم القبول، خوف من ذنوب الإنسان، خوف من عقاب الله تبارك وتعالى. فأي عمل، أي عبادة، لابد أن يجتمع فيها الخوف والرجاء. بل في حياة الإنسان كلها لابد أن يظل على جناحي الخوف والرجاء في الحياة كلها، في كل الأعمال، في كل الأعمال، سواء الأعمال الصالحة والعبادات أو حتى في أمور الحياة العادية. يعني إذا ابتلي أو أصيب بمصيبة أو شيء من هذا، فإنه على رجاء أن يفرج الله عز وجل عنه، وكذلك على خوف ووجل أن يعاقب أو أن تكون هذه عقوبة من الله عز وجل. ولذلك دائما تجد في القرآن وفي السنة كذلك الخوف مقرون بالرجاء. يعني في الآيات أو الأحاديث بتجد ذكر الجنة يتبعها ذكر النار أو العكس، ذكر العذاب يتبع ذكر النعيم أو العكس، كذلك المغفرة والعذاب، كما في قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فدايما على طول تجد كده، لو في ذكر الجنة يبقى بعدها ذكر النار، في ذكر الرحمة بعدها العذاب، بحيث يظل الإنسان راجيا خائفا على الدوام، تكون العبادتين دول في قلبه على الدوام. لأن الإنسان إذا رجع على الدوام لم يخف، فهذا يؤدي إلى الإفراط في الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأنه مش خايف. وكذلك الخوف إذا غلب على الدوام ربما يسبب اليأس والقنوط. فلذلك لابد أن الإنسان يكون على طول على جناحي الخوف والرجاء. أحيانا يغلب جانب الرجاء شيئا ما، وأحيانا يغلب جانب الخوف شيئا ما، على ما سيأتي ذكره وبيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني في أحوال وأوقات معينة. فكما مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. لما تقرأ في باب الرجاء يعني تكون في غاية الاطمئنان، لما تقرأ في باب الخوف تكون في غاية الفزع. ولذلك لابد الإنسان يكون إيه؟ على جناحي الخوف والرجاء، يكون في قلبه الاثنين، خوف ورجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها حتى ترفع حافرها عنه مخافة أن تصيبه، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الأرض بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على ولدها حتى ترفع حافرها عنه مخافة أن تصيبه. وادخر ليوم القيامة 99 رحمة، هذه الرحمة المخلوقة التي أثر من أثر رحمة الله عز وجل التي يصفته سبحانه وتعالى. كل الرحمات اللي في الدنيا كلها بين كل المخلوقات من رحمة واحدة، ويوم القيامة 99 رحمة. لذلك الإنسان يكون عنده عظيم الرجاء في رحمة الله عز وجل. دخر ليوم القيامة 99 رحمة. لو تنظر على العكس في باب الخوف، مثلا في حديث ما من رجل منكم إلا وسيكلمه ربه ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. في حديث الشفاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب الناس إلى الأنبياء ليستشفعوا عند الله عز وجل، يقول إن ربي اليوم غضب غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فتجد جاء الشرع بهذين الأمرين بالخوف والرجاء بحيث يظل الإنسان على الدوام في قلبه الخوف والرجاء. الرجاء يدفعه إلى عدم اليأس، والخوف يدفعه إلى البذل وإلى العمل لله تبارك وتعالى وإلى طاعته وعبوديته سبحانه وتعالى. يبقى كده حالة الإنسان دائما متوازنة. حيتكلم الشيخ الأول على الرجاء، قال: واعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين، وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام، فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا. لفظة الحال والمقام من ألفاظ الصوفية، لكن عموما كل الألفاظ المستحدثة هي تعرض على الكتاب والسنة. طالما ليس هناك مخالفة للكتاب والسنة، لا ينتج عنها شيء مخالف للشرع، فيقبل. زي لفظ المقام والحال، هو بيقصد بلفظ المقام اللي هو الحالة الثابتة اللي عند الإنسان. يقول لك هذا مقام الصبر، الإنسان حالته يعني مستديم على طول على الصبر، لا يقنط، ما يأس، ما يشتكي، ما يفعل شيء يخالف، فيقول ده صاحب مقام، يعني العمل ده مجتهد فيه على الدوام. أما لو كان بيعمله أحيانا وأحيانا لا، يقول لك ده صاحب حال، يعني أحواله أحيانا بيعمل بيجتهد، أحيانا بيفعل الطاعات، أحيانا بيبذل ويجتهد، وأحيانا أخرى لا يجتهد، فدي اسمه صاحب إيه؟ حال. أما لو كان حاله على الدوام في العمل ده مستدين فيه بصاحب إيه؟ مقام. وعلى هذا النحو ما فيهوش مشكلة، يعني طالما إن زي ما قلنا أي لفظ لا يخالف الكتاب والسنة لا ينتج عنه شيء من المخالفة للكتاب والسنة أو المعصية فلا حرج فيه ويقبل. زي الكلام هنا على المقام وعلى الحال. والرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المتوقع لابد له من سبب حاصل، فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا، لأنه انتظار من غير سبب. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، فأما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها، ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. يعني الخوف والرجاء لشيء يتردد فيه، الشيء الثابت المعلوم ما يتقالش فيه خوف أو رجاء. زي ما ضرب هنا المثال بطلوع الشمس، فعشان نقول أرجو طلوع الشمس، لأن معروف أنها جرت سنة الله عز وجل في الكون أن الشمس تطلع في الصباح وتغرب في المساء. لكن الحاجة اللي ما نعرفهاش دي زي نزول المطر، يبقى فيها رجاء وإيه؟ وخوف. ليه؟ حدش يعرف امتى هينزل، ولا في أي وقت ولا في أي زمن ولا بأي قدر ولا بأي كمية، فدي فيها رجاء، يبقى يرجو نزول المطر. ويخاف انقطاعه. ذكر الشيخ هنا مسألة مهمة وهي الفرق ما بين الرجاء والتمني. الرجاء اللي هو عبادة محمودة، والتمني اللي هو أصلا مذموم. الرجاء رجاء العبد لرحمة الله، انتظار ما هو محبوب محبب إليه مع وجود السبب، يعني العبد يجتهد في طاعة الله ويرجو ثوابه. أما لو كان مع معصية الله يسمى تمني. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. القضية مش قضية تمني، إن الإنسان قاعد عمال يحلم يقول طالما كده أنا أخش الجنة، وأنا أرجو الله أن أدخل الجنة، وأن أكون في الفردوس الأعلى، وأن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو مجرد أحلام بدون عمل يبقى ده اسمه تمني وده مذموم. لكن لما يكون الإنسان معاه عمل، يعني ليه طاعة، فيه طاعة لله عز وجل، عنده خوف من الله سبحانه، فيه بذل، فيه عمل لله، يبقى هنا ده يسمى ويرجو رحمة الله، ويرجو رحمة الله، ويرجو ما عند الله، ده اسمه الرجاء اللي هو المحمود. أما لو كان مجرد أماني وأحلام فهذا مذموم. زي الإنسان الذي يجلس على ضفاف النهر والنهر قدامه بيمر من أمام بستانه، لو أنه هو قطع قطعا صغيرا جرى الماء إلى بستانه وارتوى بستانه وروى بستانه، يعني النهر قدامه، لو فاحت حفرة بأيديه صغيرة يدخل الماء إلى البستان ويرويه إلى الحديقة ويرويه. لكن ده سد ده وقاعد يقول يا رب أنزل علينا المطر لتسقي بستاني، فده إيه؟ ده تواكل، ده أمر مذموم. لا، أنت إيه؟ اعمل، افتح النهر، افتح مجال للنهر ليسقي البستان، وارجو الله عز وجل أن يثمر البستان. يبقى عمل ومعاه إيه؟ ومعاه الرجاء. ضرب ابن قدامة أيضا مثال يوضح هذا المعنى أكثر، قال: وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة. وقد علم أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار ومساق الماء. الدنيا مزرعة الآخرة، ما تزرع في الدنيا تحصد في الآخرة. الأعمال اللي انت بتعملها في الدنيا هتكافأ وتحاسب عليها في الآخرة. الخير بالخير، إن كان خيرا فخير، وإن شرا فشر. الدنيا مزرعة الآخرة، اللي بتزرعه في الدنيا بتحصده، اللي بتعمله بتاخد جزاؤه. زرعت خير، زرعت طاعة، زرعت عبودية، بتنال جزاءها في الآخرة. زرع العبد معاصي وذنوب وأثام وكبائر وصغائر يجني جزاءها في الآخرة. القلب زي الأرض، والإيمان زي البذر، والطاعات زي تنقية الأرض وتطهيرها. قلب زي الأرض محتاج إيه؟ هيتزرع فيه، مش كده؟ الأرض محتاج تزرع فيها، وعشان تزرع فيها لازم البذرة تكون طيبة وجيدة، والأرض تكون إيه؟ نقية من الآفات. فلو عندنا أرض كويسة صالحة للزراعة، وعندنا بذرة جيدة صالحة، والأرض منقاة من كل الآفات، تنتج ثمرا طيبا بإذن الله عز وجل طالما وصلها الماء. أقول لك القلب لابد أن يكون زي الأرض، يكون طاهر نقي. الإيمان اللي هو هتبذره أنت فيه، الإيمان بذرة صالحة، والطاعات دي زي تنقية للحشائش. فإذا كان القلب سليما والإيمان هو البذر، والعبد اجتهد في الطاعات وترك الذنوب والمعاصي، أنتجت هذه الأرض بذرة طيبة. يبقى هذا القلب سيمتلئ بالإيمان، سيثمر الإيمان في قلبه طاعات وعبوديات، وهذا البذر الذي بذره من الإيمان والطاعات سيلقى جزاؤه في الآخرة، زي الزارع ما في نهاية الزرعة اللي بيبذل فيها جهده، اللي الأرض بتاعتها كانت صالحة والبذرة كانت طيبة ونقى الحشائش وأجرى لها الماء وتعب واجتهد قدر المستطاع على أن يصلح زرعه، بيجني في النهاية ثمر طيب، بيجني في النهاية الحصاد بتاع الجهد ده، الحصاد بتاع الأيام والتعب ده بيكون كويس، فبيجني من الأرض زرعة كويسة. أهو ده مثل الراجي إنه بيطهر قلبه بنقيه، يغرس فيه الإيمان، يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، يجتهد في ترك المعاصي والذنوب، وعنده الرجاء لرحمة الله تبارك وتعالى، عنده رجاء أن يقبل الله عز وجل كل هذا، أن يرحمه الله عز وجل ولا يعذبه. يبدأ ده الوضع الصحيح السليم، وده الراجي فعلا، مش الايه المتمني المذموم. يقول: وإذا كان القلب مستغرقا بالدنيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. كلمة جميلة أوي. ولك علم أن الدنيا مزرعة الآخرة، القلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار ومساق الماء إليها، وأن القلب المستغرق بالدنيا، القلب اللي ملهوش هم إلا الدنيا، القلب الذي لوث بإرادات وشهوات الدنيا وحظوظ الدنيا، زي الأرض السبخة، الأرض التي لا تصلح للزراعة، فمهما زرعت فيها مش إيه؟ مش هتنتج، مهما زرعت فيها مش لأنها أرض خبيثة. كذلك القلب إذا كان لا هم له إلا الدنيا، قلب ملوث بالذنوب والمعاصي والآثام، يبقى مهما هذا الـ وبعدين بيقولوا ويوم القيامة يوم الايه يوم الحصاد، كل واحد يحصد ما ايه ما زرع، زي الزارع في النهاية، زي الفلاح ما بيزرع على قد جهده بيجني من الثمر برحمة الله عز وجل، كذلك الإنسان في الدنيا ثوابه وأجره على قدر طاعته، يعني حتى أهل الإيمان مش كلهم على درجة واحدة من الايه من الجزاء، كلهم صحيح في الجنة، كلهم منعمين، بس درجة النعيم واحدة؟ لا. ليه؟ لاختلاف القلب، لاختلاف طهارة القلب، لاختلاف ما في القلب من أعمال، لاختلاف الجهد والتعب في العمل الصالح، لاختلاف البذل في سبيل الله، عشان كده الجنة ايه درجات بعضها فوق بعض. وكذلك أهل النار عذابهم ليس واحدا، أهل النار نفسهم رغم أنهم كلهم بيعذبوا لكن عذابهم مش واحد. ليه؟ لأن برضو سيئاتهم مش واحدة، سيئاتهم مش على درجة واحدة، فيه اللي أذنب أكتر من كده بكتير، فيه الذي جمع ما بين الكفر وما بين مثلا الزنا والسرقة والقتل، وهناك مشرك معاند ومكذب ومحارب لدين الله عز وجل، وهناك مشرك وفقط ربما ما زنى ولا سرق ولا يعاند دين ربنا سبحانه وتعالى، فمش كل دول درجة واحدة، ولذلك المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم أشد عذابا، لأنهم أكفر الكفار وكفرهم أخطر ما يكون على المسلمين، فلذلك كان عذابهم أشد. فعلى قدر ما تزرع في الدنيا تجني في الآخرة، سواء زرعت الطاعة أو زرعت المعصية. قال: ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان، وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، يعني لو قلنا دلوقتي صاحب الزرع الفلاح، واحد فلاح عنده أرض مليانة آفات، كلها حشائش وحاجات تؤثر في الزرع. وراح مسك مجموعة من البذور رماها في الأرض ولا رواها ولا سآها ولا أطلق إليها الماء، وجلس ينتظر أن تزرع وأن ينبت الزرع. ده اسمه رجاء ولا تمني؟ تمني مش رجاء. ليه؟ لأنه ما أصلح الأرض ولا اعتنى بالبذر ولا اعتنى برعاية الزرع ولا عمل حاجة. فده قوله أنني أرجو أن ينبت الزرع كلامه خاطئ. ده مش إيه؟ ده مش راجي، ده متمني. لكن واحد أصلح الأرض وبذر البذر وسقى ورعاه وجاء بكل ما يصلحه ثم جاء وجلس ينتظر الحصاد، ده راجي ولا متمني؟ راجي. والتاني هو المحمود والأول مذموم. أهو العبد كده بالضبط، يجتهد في الطاعة، يجتهد في العبادة، يجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل، ويرجو رحمة الله، يرجو أن ربنا يقبله ويقبل طاعاته، يرجو أن ربنا يغفر له ذنوبه وأثامه، يرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة. أما المذنب والعاصي فلما يجلس ويقول أنا أنتظر المغفرة نقول له أنت مغرور، ليس ما تفعله رجاء. لذلك قال الحسن إن قوما أساءوا العمل وقالوا نحسن الظن كذبوا ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن بعض الناس تقول لك مهما بيعمل يقول لك الواحد حسن الظن بالله، فالحسن بيقول إن ده مش حسن ظن ولا درجة، ده هذا كذب. لأن العبد لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يسوي بين العاصي والمطيع، لا يسوي بين العاصي والمطيع. فإذا كان العبد يعتقد أن هذا المذنب العاصي سيسويه الله عز وجل بالمطيع الباذل يبقى ساء الظن بالله، ما أحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك قال الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. حسن أيضا روية عنه هذه المقولة في رواية أخرى، برواية أخرى إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول إني لحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن بربي لأحسن العمل. حسن كانوا بيقولوا هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. فهذه من مقولاته الرائعة إن قوما ألهتهم أمان المغفرة، عمال يعصي ويذنب ويسرف على نفسه يا عم ربنا غفور رحيم ما جاتش على ديت زي ما بيتقال كثير، فدول غرتهم الأماني كما قال الله تبارك وتعالى حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة. وهو بيعمل كل ده بيقول ايه؟ انا احسن الظن بربي، كذبوا لو احسن الظن بربه لأحسن العمل. قل فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير مسوس ولا عفن ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته فهذا يسمى انتظاره رجاء. فأما إن بذر في أرض سبقة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلا ثم انتظر الحصاد فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. فإن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس تحت اختياره وهو فضل الله سبحانه بصرف الموانع والمفسدات. يعني العبد بيجتهد في طاعة الله، ده اللي ربنا أمر به، دي الأسباب اللي ربنا أمر أنه يأخذها، يطيع ربنا، يجتهد في كل ما يقربه إلى الله، يأتمر بأمر الله، ينتهي عن نهي الله، يقف عند حدود الله، يستسن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، دي الأسباب اللي بيأخذها، وهو على انتظار، على رجاء فضل الله تبارك وتعالى عليه، على انتظار أن يقبله الله وأن يغفر له، ده هذا الذي اسمه الرجاء. فهو ما ليس تحت اختياره اللي هو فضل الله اللي هو الرحمة ينتظرها بصرف الموانع المفسدات. فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه ماء الطاعات وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت. نقولها تاني لكلمة رائعة جدا، جملة في غاية الروعة. فالعبد إذا بث بذر الإيمان، بذر الإيمان في قلبه، بذر الإيمان في قلبه وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة، إنه بيعمل بيؤمن ويغرس شجرة الإيمان في قلبه وينميها ويرعاها ويجتهد في الطاعة وينقي القلب من الأدران من كل شيبة لا ترضي الله، ينقي قلبه من الأخلاق الرديئة، ينقي قلبه من الشوائب، وانتظر فضل الله عز وجل أن يثبته على هذا الإيمان إلى الموت، وانتظر ورجى الله عز وجل أن يحسن خاتمته، كان هذا الانتظار رجاء محمودا. طيب هذا الرجاء المحمود ما فائدته؟ على هذا النحو يكون باعثا في المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت، لأن الرجاء بيبعث العبد على الطاعة لأنه مش هييأس، فيجتهد في طاعة ربنا، وعارف أنه هو طالما أنه أخذ الأسباب فإنه على رجاء أن فهو على رجاء المغفرة وعلى رجاء الرحمة، طالما أخذ بالأسباب اللي ربنا أمر بها فهو يرجو فضل الله عز وجل. فمثل هذا العمل أو فمثل هذا الرجاء يعد رجاء محمودا من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها. وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وذم القائل يعني الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. مجرد أمان ملهاش رصيد في الواقع، معهاش عمل، زي هذا رجل صاحب الجنة كفر بالله عز وجل ومنع حظ وحق الفقراء وبرضه عمال يقول بعد كل ده لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أهداه الغرور والتمن الذي يضيع صاحبه. روى شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس، الكيس العاقل الفطن الذكي، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأماني. ولكن هذا الحديث ضعيف. وقال معروف الكرخي رحمه الله رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ولذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي أن هؤلاء هم الذين يستحقون أن يرجون رحمة الله. هؤلاء الذين يستحقون أن يرجوا. ليه هم يستحقون أن يرجوا؟ لأنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فهؤلاء هم الذين يستحقون أن يرجوا. قال: ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو. هؤلاء الراجين حقيقة، اللي بيبذل هذا البذل ويجمع ما بين الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي يرجو حقيقة، ده صاحب الرجاء الحقيقي. أما اللي ما بيعملش كده فرجاؤه غرورا وحمقا وتمنيا. قال: واعلم أن الرجاء محمود لأنه باعث على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. الرجاء محمود، لأن من الرجاء محمود لأنه من فوائده وفضائله أنه يبعث على العمل، بيخلي الإنسان على طول يجتهد في طائف ربنا، لأنه عايز رحمة ربنا، يرجو رحمة الله، ولذلك هو بيجتهد في كل شيء يحصل به على رحمة الله عز وجل، بيجتهد في كل عمل صالح عشان ربنا يرحمه سبحانه وتعالى. واليأس مذموم لأنه بيقعد الإنسان عن العمل، وذلك عكس الرجاء اليأس، عكس الرجاء اليأس. والرجاء منه أصل وكمال واجب وكمال مستحب. يعني أصل الرجاء لابد أن يكون موجود في القلب، لأن انتفاء أصل الرجاء يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. لابد من وجود أصل الرجاء في القلب، وأصل كل عمل من أعمال القلب أصله يعني وجود شيء من الرجاء، شيء من الخوف، شيء من التوكل، حتى ولو كان هذا الشيء بسيط، وجود قدر ولو ضئيل من كل عمل من أعمال القلب. فإذا انتفى الرجاء من القلب كفر العبد والعياذ بالله. إنسان لا يرجو رحمة الله، يائس قانت، هذا كافر والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال. ومن آثاره، من آثار الرجاء، التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل. من آثار الرجاء التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل، لأن الرجل رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيجتهد في الطاعة، بيجتهد في العبادة، بيجتهد بكل ما يقربه إلى الله عز وجل، فيجد العبد بذلك حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة الأنس بالله، حلاوة القرب من الله عز وجل، حلاوة الإقبال على الله تبارك وتعالى. فمن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل، والتنعم بمناجاته سبحانه وتعالى، والتلطف في التملق له. فإن هذه الأحوال لابد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهر، لو التلذذ بالإقبال على الله والتنعم بمناجاته سبحانه وذوق حلاوة الإيمان، إذا لم يظهر استدل به على حرمان مقام الرجاء. فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه. ذكر بعض الأحاديث الواردة في الرجاء والترغيب فيه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية: فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظنوا بالله إلا خيرا. أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء. ولذلك العبد لابد أن يحسن الظن بالله على الدوام في كل الأحوال، في حال البلاء وحال الشدة. واحد يجي مثلا إذا ابتلي بمصيبة تقول له مثلا اصبر وربنا هيفركها، يقول لك منين هيفركها ازاي، هذا ظنك بالله، فحين لا تفرج لا تلومن إلا نفسك. لكن إنسان يرجو أن يرفع الله البلاء، ويرجو أن يخفف الله عنه، ويرجو أن يعافيه الله، فتجد فرجه سبحانه وتعالى قريب. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وده من الأوقات اللي يغلب فيها الرجاء، ولذلك السلف كان عند الموت يطلبون ممن حولهم أن يحدثونهم بأحاديث الرجاء عشان يموت وهو إيه؟ وهو حسن الظن بالله، عشان لا يستخدم الشيطان الخوف من الموت والإقبال على الله ذريعة لأن يسيء الإنسان الظن بالله عز وجل في آخر لحظات حياته. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب من يحبني، وحببني إلى خلقي. قال: يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني. يعني هذا مما روي عن بني إسرائيل يعني يستأنس به، أن الله عز وجل أمر أن يحبه وأن يحب من يحبه. وهذا هذه مسألة الولاء والبراء، إحنا كل من يحب الله، كل من يحب، كل من يطيع الله عز وجل فنحن نحبه. وحببني إلى خلقي، ودي مسألة خطيرة جدا من الدعاء والوعاظ والداعين إلى الله عز وجل، أن يحببوا الله إلى خلقه. نذكر دائما فضل على الإنسان وعظيم إحسانه سبحانه وتعالى علينا، وعظيم آلائه ونعمه وأفضاله وإحسانه سبحانه وتعالى على العباد، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. فمما يزيد حبك لله عز وجل أن تذكر إحسانه ونعمه وفضله عليك. وعن مجاهد قال: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي. فيقول: خلوا سبيله. يعني هذه محتاجة إلى، هي رواية عن مجاهد، مجاهد يعني من صغار التابعين، هذا ليس بحديث لكن هذا قول مجاهد، والمسألة دي أحتاج إلى دليل من القرآن أو السنة لإثباتها، لكن هذا المعنى عموما قريب من معنى حديث الرجل الذي لما قال أدخل الجنة، لما قال الله أدخل الجنة برحمتي قال: بل بعملي. وإن كان هذا حديث أيضا فيه ضعف، ضعف الشيخ الألباني يعني، لكن عموما هذا يعني زي ما قلنا هذا قول مجاهد، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى في إثباته إلى دليل. لكن يعني عموما العبد يرجو رحمة الله عز وجل ويحسن الظن بالله خاصة عند الموت. بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء. اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه أحد رجلين: إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. يعني النوعين دول من الناس، الصنفين دول من الناس، استعمال الرجاء معهم أولى وأفضل. يعني احنا نذكر لهم آيات الرجاء، أحاديث الرجاء، يعني نحثهم على الرجاء أولى من أن نذكرهم بالخوف. يعني الصنف الأولاني اللي هو إنسان غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، يعني إنسان الشيطان نجح معه نجاحا كبيرا، إن هو تقريبا بيقول يعني ما فيش فايدة من اللي بنعمله، قرب من اليأس. أو إنسان غلب عليه الخوف حتى إن هذا الخوف سيبعده عن طاعة الله، من شدة الخوف بدأ يوسوس، بدأ يعني يحدث له بعد عن الله عز وجل. فده ان احنا نقول له ايات الرجاء، احاديث الرجاء، نعظم له الرجاء في رحمة الله عز وجل، نذكر له عظيم رحمة الله عز وجل، ونذكر له عظيم فضله سبحانه، وأنه لا ييأس أحد من رحمة الله، وأن الله لا يقنط أحدا من رحمته سبحانه وتعالى، لكن لا نستعمل معه الخوف لأنه أصلا خائف. لكن العاصي المغرور المعرض عن العبادة هذا الذي يستعمل في حقه الخوف. يعني لو إن إنسان أذنب ذنبا وهذا الإنسان استعظم الذنب حتى إن هو حينما يتحدث عن الذنب عنده نوع من الاستعظام الشديد والخوف الشديد، أو حتى يرى أنه لن يتوب الله عليه وأنه بذلك هلك وسيدخل النار، هذا الرجل نستعمل معه الرجاء، لا نذكر له أن الله عز وجل غفور رحيم، وأن سبحانه يقبل توبة التائبين، وأنه تبارك وتعالى لا يقنط أحدا من رحمته. أما إذا كان هناك من يستهين بالذنب، أو أنه يفعل الذنوب مع الاستهانة، أو أنه يترك الصلاة ويترك العبادات والطاعات ويعني مش همه مش فرق مع حاجة، فمثل هذا يغلب عنده جانب الخوف. نذكر له الآيات اللي فيها الوعيد الشديد لأهل العصاة، الأحاديث اللي فيها الوعيد الشديد للعصاة، لأنه هو أصلا مستهين بالذنب، فنغلب عنده جانب الخوف حتى يرتدع عن هذه الذنوب وهذه المعاصي. فهذا المذنب العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة لا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، فإن أدوية الرجاء تقلب في حقه سموما، كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة، مضر لمن غلبت عليه الحرارة. وده من فقه الإنسان في تعامله مع الناس، تتنظر كده بعين البصيرة اللي جاي لك ده أو اللي انت بتكلمه، هل هو عنده الخوف أم الخوف ضعيف جدا عنده؟ إذا كان الخوف عنده عظيم مستعظم الذنب وحاسس أنه هو لن يغفر له، يبقى ده تكلمه في ليه؟ في الرجاء ولا في الخوف؟ في الرجاء. لو هو كان مستهين بالذنب وعنده كل حاجة مش مهمة ويعمل المسألة بسيطة وربنا غفور رحيم وإحنا داخلين الجنة، ده تغلب على عنده جانب ليه؟ الخوف، لأنه هو مستهين أصلا بالذنب والمعصين. لأن لو عكسنا المذنب سيزداد معصية، وهذا الخائف سيزداد خوفا، بل ربما يقنط من رحمة الله عز وجل. يعني لو عنده استعظام الذنب ده نحس أنه هيهلك، لو احنا عدنا نكلمه في الخوف ونخوفه أكتر ممكن ييأس من رحمة الله. ده عايز رجاء، عايز الباب اتفتح، عايز باب الأمل اتفتح له. والمستهين بالذنب لو عدنا نذكر له بقى في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعظم رحمة ربنا سبحانه وتعالى وغلبنا عنده الخوف، هو عنده أصلا عنده استهانة، فحيزداد في المعصية وحيزداد في الذنب. فمن فقه الإنسان أنه يستعمل الدواء الصحيح مع الدواء الصحيح الذي ينفع مع المرض، لأن أنت لو استعملت دواء ليس لهذا المرض إذا لم يضر لم ينفع. قال: ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا ناظرا إلى مواضع العلل معالجا كل علة بما يليق بها، وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء بل المبالغة في التخويف، وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى. كلام ده بيقولوا ابن قدامة وبيقولوا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله على أزمانهم هم. أمال بقى لو شاف زماننا ده شكله إيه؟ أسأل الله العافية. فبيقول أنت بس تستميل قلوب الخلق بأسباب الرجاء، لكن تغلب جانب الخوف، لأن في نوع من الاستهانة، وأنت بتجد هذا واضح جدا. مسألة يعني التمني والأماني اللي عند الناس بقى شيء رهيب جدا، انت بتجد الآن يعني على الفضائيات وفي الإذاعات وفي الصحف وغيرها أشنع ما يكون من المنكرات والموبقات، بل يحثون الناس عليها، بل يقاتلون باستماتة حتى لا تمنع هذه المعاصي والذنوب. يعني مثلا على سبيل المثال القضية اللي حكمت بمنع المواقع الإباحية، ولما أصدر وزير الاتصالات قرار بتنفيذ الحكم القضائي ومنع هذه المواقع، الناس هاجت، هؤلاء هاجوا وماجوا وقاموا وما قعدوا. إزاي؟ سبحان الله، ما يضركم في ذلك، ده دي نوع من المحافظة على الناس، المحافظة على الفضيلة. الإنسان إذا سلك طريق الانحراف لو حتى اتكلمنا بالمفهوم القومي ان البلد بتخسر شبابها، ان ما فيش حد هيبنيها، ان الشباب المنهار ده ما يصلحش ان هو يبني مستقبل بلد ولا يبني بلد ولا تقوم على اكتافه حضارة ولا تقدم، يبقى مش هتلاقي حد يشتغل. ده بالمفهوم العادي اللي فهمه اي حد، لان الطريق ده السكة دي بتحطم الناس، بتحطم الشباب، بتفسد الاسر، يبقى زعلان ليه؟ ده بالمفهوم ده. فما بالك بقى بالمفهوم الديني، بالمفهوم الشرعي، ان دي منكرات وسبب من اسباب البلاء ومن اسباب الهلاك للامم. كله بيتكلم كأن القضية دي كأن فعلت جريمة شنعاء نكراء، رغم انه ده قرار من اصوب القرارات التي اتخذت. بل مع الاسف الشديد، ودي من الطوام والبلايا، بتجد حتى من يتكلمون باسم الدين يقول لك ازاي تتمنع الحاجات دي، ما تسيبوها. سبحان الله، ده الحاكم مسؤول عن حفظ دين الأمة. يعني من مسؤوليات الحاكم في الإسلام أنه يحافظ على دين الناس، كل ما يضر بدين الناس وجب عليه أن يمنعه. ده من أهم وظائف الحاكم في الإسلام. أمر عجيب، عجيب بتحدث، كما قال: وكان في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. فابن قدامة بيتكلم عن زمانه، فما بالك لو رأى زماننا هذا ماذا يقول. فعموما الواعظ أو الذي يتحدث مع الناس بينظر في حال الشخص اللي قدامه ويعطيه الدواء المناسب له. إذا كان عنده استهانة بالذنب يغلب عنده جانب الخوف، يخوفه ويهدده بما في الكتاب والسنة وبما توعد الله عز وجل للعصاه من العذاب. إذا كان عنده شدة واستعظام للذنب يفتح أمامه باب الرجاء وباب الأمل. قال علي رضي الله عنه: إن العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله، يعني لا بيجعلهم عندهم إفراط في الرجاء حتى يعصوا ويستهينوا بالمعصية، ولا يجعلهم عندهم إفراط في الخوف حتى يأسوا من رحمة الله، لا هذا ولا هذا، إنما هذا فقه العالم. وإذا عرفت هذا فاعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار، ومنها ما هو من طريق الأخبار. أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر، فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا وعجائب حكمته التي راعاها في فطرة الإنسان، وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا، ولم يرضى أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى بسياقهم إلى الهلاك المؤبد؟ فإن من لطف في الدنيا يلطف في الآخرة، لأن مدبر الدارين واحد. سننظر كده في عظيم نعمة الله عز وجل على الإنسان، وفي رعاية الله تبارك وتعالى له، وفي حفظه له سبحانه، وفي لطفه به في نفسه وفيما حوله. ربنا يطب العبد في نفسه وفيما حوله، وأن الله عز وجل قد خلق الإنسان وخلق له ما يصلحه، وأنه تبارك وتعالى أعطاه في نفسه ما يقوم به صلاح دنياه. والله عز وجل من لطفه بعباده بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأقام الدلائل على استحقاقه للعبودية، فلطف بهم سبحانه وتعالى في أمور دينهم وأمور دنياهم. فالذي لطف بهم في هذا يلطف بهم في الآخرة تبارك وتعالى، فهو عظيم الرحمة سبحانه وتعالى. فكما يرحمهم ويلطف بهم في الدنيا يرحمهم ويلطف بهم في الآخرة. ده اللي هو الاعتبار، اللي هو بيفتح للعبد أبواب الرجاء، أبواب الأمل في رحمة الله عز وجل. وأما استقراء الآيات والأخبار فمن ذلك قوله سبحانه، الآيات والأخبار التي تعظم الرجاء في رحمة الله عز وجل، تعظم رجاء العبد في الله تبارك وتعالى. من ذلك قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل الله قل يا عبادي الذين أذنبوا، لا ده إيه؟ أسرفوا على أنفسهم، أذنبوا كثيرا، حصل إسراف في الذنب، لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية نزلت في قوم من المشركين زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا. تخيل اجتمع الشرك وهو أعظم الذنب، ومع الزنا ومع السرقة، والإشراك وحده كاف، فبالك الزنا معاه، وزنوا فأكثروا يعني مش مرة ولا اثنين، وقتلوا فأكثروا. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أن تخبرنا أن لما فعلناه توبة. هذا الدين فيه الصلاح والإصلاح، هذا الدين دين حسن، لكنهم رأوا في أنفسهم أنهم لا توبة لهم، ده كفروا وسجدوا للأصنام وذبحوا للأصنام وزنوا وقتلوا وفعلوا الموبقات، الموبقات ما ليس لهم توبة، نوع من اليأس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمهما فعل الإنسان وجاء إلى الله عز وجل تائبا مستغفرا نادما عازما على عدم العودة قبله الله تبارك وتعالى. مهما أذنب الإنسان مهما فعل، طالما جاء إلى الله عز وجل مستشعرا ذنبه نادما على ما فعل عازما على ألا يعود إلى الذنب سالكا طريق الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يرده سبحانه وتعالى، فهو لطيف بعباده يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذا يعني من أعمال الملائكة أنها تستغفر للمؤمنين. وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه وإنما خوف بها أولياءه، خوف بها المؤمنون ليظلوا على الطريق حتى لا ينحرفوا عن طريق الله عز وجل، فيكون الرجاء للانطلاق في طاعة الله عز وجل لعظيم الرغبة التي تدفعهم إلى طاعة الله، ويكون الخوف للتحذير من معصية الله والخروج عن طاعة الله والانحراف عن طريق الله تبارك وتعالى. فقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن الأخبار ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه عز وجل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. هذه الآيات وهذه الأحاديث بتخلي عند الإنسان رجاء عظيم جدا في رحمة الله. إبليس بيهدد ويتوعد بني آدم ويقسم بعزة الله أنه سيظل يغويهم ما دامت الأرواح في الأجساد، فقال الله عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. ولذلك الإنسان لا يدع الاستغفار أبدا مهما فعل مهما أذنب، حتى ولو عاد في اليوم ألف مرة، حتى ولو عاد في اليوم ألف مرة يظل يستغفر يتوب يندم، حتى وإن عاد إلى الذنب يعود إلى التوبة يعود إلى الاستغفار، لأن العبد إذا لم يستغفر فهو عرضة للعذاب. أما إذا استغفر فعنده وعد الله عز وجل بأن يغفر لهم، وما يجيش يقول أصلا أذنبت كتير، أصلا كل ما توب أرجع تاني، ولو دم على الاستغفار. وود الشيطان لو ظفر بهذا، يعني أمنية الشيطان نوصل للمرحلة اللي الإنسان يقول فيها لا خلاص ما عادش فيه فايدة، ما عادش نفع، أنا كل ما أذنب واستغفر أرجع تاني وأرجع تاني، خلاص ما فيش فايدة. الشيطان أمنيته أن يصل إلى هذا، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تمل الاستغفار، كما قال الحسن رحمه الله تعالى. ولما سئل العبد يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر حتى متى؟ طب لحد امتى يعمل كده؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحسور. فالعبد لا يمل الاستغفار، لا يترك الاستغفار. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث فيه بيان لعفو الله تبارك وتعالى وتجاوزه عن المذنبين ليرغبوا في التوبة، فكما أن الله عز وجل يحب المحسنين فهو سبحانه يحب التجاوز عن المسيئين، فهذا الحديث ترغيب في التوبة وعدم اليأس وليس تهوينا للذنب. لا يفهم منه أن طالما كده يبقى الواحد يذنب براحته، لا، ده هذا ترغيب في التوبة وعدم اليأس وليس تهوينا للذنب، وإلا فالأحاديث الأخرى التي فيها عقوبات الذنوب والمعاصي والتوعد عليها كثيرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. سددوا وقاربوا وأبشروا، سنيجتهد قدر ما يستطيع في طاعة الله تبارك وتعالى، ويترك ما أمر بتركه من الذنوب والمعاصي والأثام والمحرمات والمكروهات. قول النبي فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله، ليس معناه أن الإنسان مهما يعمل فهو معذب في النار، لا، هذا معناه أن العمل وحده لا يكفي لدخول الجنة، إنما رحمة الله عز وجل، فالعمل سبب في دخول الجنة، العمل الصالح سبب في دخول الجنة، لكن وحده لا يكفي، لا يكفي، لابد معه من إيه؟ من رحمة الله عز وجل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن وعد الصالح والمطيع بقبول عمله وبالتجاوز عن سيئاته، ووعد المستغفر أن يغفر له، ووعد الذي يأتي إليه تائبا نادما أن يعفو عنه سبحانه. فالعمل سبب لدخول الجنة، مش معناه أن الواحد ممكن بقى يعصي ويكفر ويقول لك خلاص طالما لن يدخل أحد الجنة عمله يبقى خلاص ما جايز أن أكون منهم، لا، العمل سبب في دخول الجنة، لذلك ربنا بيأمرنا بالطاعات، يأمرنا بالصالحات، وعد على الصالحات والطاعات بالجنة، لكنه مع العمل لابد من رحمة الله تبارك وتعالى. إن رحم الله عز وجل العبد قبل عمله ووفقه إلى العمل الصالح. هذا كمثل الحديث اللي هو ذكرناه اللي هو قيسة نعمة البصر بعمل الإنسان أو بعبادة الإنسان 70 سنة، لأن الإنسان كل أعضاءه تحتاج إلى شكر، فالواحد فينا لا يستطيع في الحقيقة أن يؤدي نعمة يؤدي شكر نعمة واحدة، يعني هذه الأعضاء التي منحنا الله إياها أنعم بها علينا، كم أذنبنا بها وكم عصينا بها وكم كفرنا نعمة الله عز وجل ولم نؤدي شكر هذه النعمة، والمفروض أن هذه النعمة على الدوام تشكر الله عز وجل بها فتصرفها في طاعة الله، فالإنسان لن يستطيع أن يؤدي شكر ذلك، فمن رحمة الله عز وجل أن قبل، لكن زي ما قلنا الحديث ضعيف، فالله عز وجل يقبل القليل من العمل ويتجاوز عن الكثير من الزلل سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لو الحديث ده انتهى إلى هذا الحد لما يعني لشابت رؤوس المؤمنين في الدنيا، لشابت رؤوس المؤمنين في عز شبابهم، ولربما يعني ملك الخوف القلوب. تخيل من كل 1000 في الجنة والباقي في النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم المسلمين من النار. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ ده مين فينا اللي هيكون الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فقال الناس: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس، يعني بعد ما تغيرت الوجوه وملك الخوف في القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم رغب، لأن كله قال: أينا هذا الواحد؟ فبعد أن ملك يعني تملك الخوف من القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أو فتح لهم باب الرجاء وباب الأمل، فقال أنه يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام نصف أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. يعني الأمة بالنسبة لكل البشر زي الشعرة السوداء في الثور الأبيض أو الشعرة البيضاء في الثور الأسود. ده في بيان إيه؟ بيان إيه؟ أو أن الناس كثيرة جدا، أن البشر كثيرة جدا. تخيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا، والمسلمين بالمليارات. يعني دلوقتي في وقتنا دلوقتي اللي احنا عايشين فيه في هذه السنة، المسلمين 1,600,000، يعني عدوا 1.5 مليار. فبالك بقى وراء 1400 سنة كمان، شوف كم عدد المسلمين قد ايه. وما يأتي كذلك بعد هذا الأجر إلى يوم القيامة. مع ذلك كل هذه المليارات بالنسبة لبني البشر شعر بالنسبة لشعر الثور الأبيض وبالنسبة لشعر الثور. فانظر كيف جاء بالتخويف، فلما أزعج جاء باللطف. ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. متى اطمأنت القلوب والإنسان كده بدأ يحس بالراحة والاطمئنان والأمان من عذاب الله، ينبغي أن تزعج، تذكر بما أعد الله عز وجل للعصاة. فإذا اشتد القلق واشتد الخوف ينبغي أن تسكن، يفتح لها باب الرجاء عشان يعتدل الأمر، يظل متوازن. والإنسان على الدوام يظل في الدنيا على جناحي الخوف والرجاء، هو يغلب الرجاء أحيانا ويغلب الخوف أحيانا، يغلب الرجاء أحيانا مثلا عند الذنب حتى يتوب ويستغفر، عند الموت حتى يموت ويحسن الظن بالله، يغلب الخوف أحيانا عند الدعاء والراحة والسعة بحيث ما يصرفش هذه الدعاء والسعة والراحة في غير طاعة الله في معصية الله. وحياتي إن شاء الله بيان الكلام في متى يغلب الخوف والرجاء باستفاضة إن شاء الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعفو عنا سبحانه وتعالى. وروي أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضيفهم. يعني هذه الرواية من الروايات التي يعني لا ندري صحتها مما يستأنس بها، لكن يكفينا ما ذكرنا من الآيات أو ما لم نذكره المبثوثة الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلى حديث ذكرناه والتي لم نذكرها، يعني لا حاجة إلى مثل هذا، لكن بنذكر هذه مما يستأنس به، يستأنس به فقط. أن هذا المجوسي أراد أن يكون ضيفا على إبراهيم عليه السلام فلم يضيفه، وقال: إن أسلمت أضفتك. فأبى المجوسي وولى، فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم، منذ 70 سنة أطعمه على كفره، فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك؟ فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره في الحال، يعني استضافه وأخبره ما أوحي إليه به، فتعجب الرجل من لطف الله تعالى فأسلم. فهذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك، بل يسمعون ما سنورده في أسباب الخوف، فإن أكثر الناس لا يصلحون إلا على ذلك، كعبد السوء الذي لا يستقيم إلا بالعصا. وحيبدأ يذكر بقى بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على الخوف، وده اللي هنتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.